الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث يا أخوة فيه مسائل نذكرها مختصرة حسب ما جمعناها من كلام العلماء الذين شرحوا هذا الحديث في كتبهم. المسألة الأولى، هذا الحديث من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلماته قليلة لكن معناه كبير، حتى عده بعض أهل العلم ربع الدين، وبعضه قال هذا الدين كله. نعم. المسألة الثانية، هذا الحديث دل على التحسينات الأخلاقية، والإسلام حث كما تعلمون على العقيدة وعلى العبادة وعلى الأخلاق، فلا يبلغ المسلم حسن الإسلام إلا بحسن الخلق، ومن حسن الخلق ترك ما لا يعني من فضول القول والعمل والتفكير. المسلم لا يتكلم إلا بما يعنيه، ولا يعمل إلا ما يعنيه، ولا حتى يفكر بما لا يعنيه. وهذا الحديث يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأنه إذا قال خيرا قال بما لا يعنيه وتكلم، فإنه إذا قال يعني خيرا يعني تكلم بما يعنيه وترك ما لا يعنيه. نعم. ومعلوم أنه يعني من الأمور التي حث عليها الإسلام هي الخلق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. المسألة الثالثة، دل هذا الحديث بمفهومه أنه على الإنسان أن يعتني بنفسه وما يعود عليها بالخير في دينه وفي دنياه، لأنه المسلم إذا تكلم بما لا يعنيه أو تدخل بما لا يعنيه معناه أنه ترك ما يعنيه، يعني ضيع، لأن الوقت واحد، فإما أن تتكلم بما يعنيك أو تتكلم بما لا يعنيك، فإذا تكلمت بما لا يعنيك يعني تركت ما يعنيك من الكلام، نعم، كالذكر والتسبيح وقراءة القرآن والدعوة إلى غير ذلك. والآن يعني مع الأسف كثير من الناس يعني يتكلم بما لا يعنيه من فضول الكلام وفضول يعني التدخلات. نعم. المسألة الخامسة أو الرابعة، قد يقول البعض يعني إنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هل هذا يعني أنه تدخل بما لا يعنيه؟ فالعلماء قالوا لا، لأن الأمر بالمعروف هذا مأمور به شرعا، والنهي عن المنكر هذا أيضا مأمور به شرعا، لكن الكلام بما لا يعني كان مثلا إنسان على سبيل المثال يمر على مزارع فيأتي يضيع وقته، يعني كم عندك من الأرض وكيف تزرعها وكيف وماذا زرعت وكم جنيت وكم خسرت وكم حصلت من أموال، وهذا ما لا يعني ضيع وقته هكذا. أو أنه فلان اشترى سيارة، ما لونها، ما سعرها، من أين جاب المال، وكيف وضع، وكيف كذا، وما هي الشروط، وما أو إنسان بنى بيت يعني يحسب، يعني ضيع وقته بأنه يحسب، يعني وضع على الأساس كذا، واشترى الشبابيك بكذا، واشترى البوب بكذا، وتعامل مع كذا، ووضع كذا وكذا. طيب وأنت ما يعني إيش اللي يعنيك من هذا الكلام كله؟ يعني تضيع ساعة أو ساعتين في كل يوم تحسب أرزاق الناس وتحسب ما تصرفات الناس وتحسب أموال الناس، وأنت إيش اللي يعنيك من هذا الكلام؟ لا يعنيك من هذا الكلام، أنت تدخلت فيما لا يعنيك، يعني أنت تصرف أو تقضي في كل يوم ساعة أو ساعتين أو ثلاث في الكلام فيما لا يعنيك. هذا يعني يدل على ضعف الإيمان، ويدل على أنك لم تستكمل الإيمان ولا الإسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء، وهذا يا أخوة لو طبقناه حتى على بعض طلاب العلم، يعني الآن كم يضيعون من الأوقات في الكلام فيما لا يعنيهم من فضول الكلام والأقوال، ويتكلمون بل ربما يعني قد يكون الكلام في المحرم أيضا. نعم. المسألة الخامسة، يعني الذي يقرأ كلام العلماء في هذا الحديث، يعني هناك أقوال كثيرة في هذا الباب نذكرها، ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله، صحكم أن تقرؤون هذا الكتاب، كتاب جميل في شرح الأربعين النووية، يعني كلام ذكر كلام وآثار عن السلف في هذا الباب، نذكر بعض هذا الكلام. فقال رحمه الله، نقل عن إمام من أئمة المالكية في زمانه وهو أبو محمد بن أبي زيد، قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الحديث الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصر له الوصية قال لا تغضب، الحديث الثالث. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث رواه بالمعنى أو في لفظ آخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالآن هذه الأحاديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تغضب، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه في الآداب. ولو أن طلبة العلم جمعوا هذه الأحاديث في يعني في درس أو في محاضرة أو في خطبة، يعني تحت عنوان من الآداب الشرعية من آداب المسلم، وتكلموا على هذه القضية، راح يكون موضوع جيد. قال ابن رجب رحمه الله والإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، يعني يقصد ابن رجب رحمه الله من أوائل ترك ما لا يعنيه ترك المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال رحمه الله يعني ابن رجب وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله، نعم، من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. نعم. ثم ذكر أيضا يعني حديث ابن مسعود قال استحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، وتذكر الموت والبلى، وتذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ثم ذكر أيضا ابن رجب عن بعض السلف قال استحي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين إذا تكلمت إذا تكلمت وقال بعض العارفين نعم. قال بعض السلف: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله جل وعلا على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. قال ابن رجب رحمه الله: وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني هو حفظ اللسان من لغو الكلام كما أشير إلى ذلك كما في الآيات المتقدمة. نعم. وورد في المسند، يعني في مسند الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب رحمه الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. كذلك خرج الخرائط من حديث ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ فقال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. نعم. وأيضا ذكر ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر عن فصلما قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله جل وعلا، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ثم ذكر ابن رجب أيضا أثرا عن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله، يعني الكلام أيضا عمل، قل كلامه إلا فيما يعنيه. نعم. يقول ابن رجب: وهو كما قال، فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله، يعني ما يحسب أن هذا الكلام أيضا من العمل الذي يحسب له أو عليه، فيجازف فيه ويتحرى. وقد خفي هذا كما ذكر في حديث معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أيضا يعني هذا تدخلونه من ضمن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، في باب حفظ اللسان إلا فيما يعني. وذكر أيضا ابن رجب أثرا عن بعض الصحابة أنه دخل عليه وهو في مرض موته، ووجدوه أنه يعني يتهلل مسرورا، فسألوه عن ذلك، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين. طبعا هاي بعد الإيمان المقصود به، يعني من حسن الخلق: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. نعم. وذكر أيضا ابن رجب أثرا عن بعض فقال: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قال: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. يعني يقول منذ كذا وكذا سنة أنا أجاهد نفسي أن لا أتدخل فيما لا يعنيني، مع ذلك أنا يعني لم أستطع عليه. يعني هذا صراحة، يتكلم بصراحة ويقول: مع ذلك أنا أبقى أجاهد نفسي حتى يعني أموت أنه لا أتدخل فيما لا يعنيني. نعم. وروي أيضا عن بعض السلف أنه قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وأيضا ذكر ابن رجب عن بعض السلف قوله قال: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، حرم الصدق. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث العظيم يحتاج أن نطبقه نحن، فكم نضيع من أوقاتنا في النظر فيما لا يعنينا، وفي الكلام فيما لا يعنينا، وفي التفكر فيما لا يعنينا، وفي القول فيما لا يعنينا. يحتاج المسلم يستحضر هذا الحديث حتى تكون ترجمة فعلية يعني نطبقها في حياتنا. فإذا جئت على أمر هو لا يعنيك لا تأخذ الكلام فيه وتضيع وقتك فيه أو تذهب تبحث فيه، هو شيء لا يعنيك أنت، لماذا تذهب وتضيع وقتك في بحث عنه أو تذهب إلى وسائل التواصل لتبحث عن شيء هو ما يعنيك أصلا؟ يعني أو تذهب تحسب أرزاق الناس، ما من يعني شخص اشترى أو باع أو كذا وأنت تجلس ساعات تحسب أرزاق الناس أو تحسب كذا أو هذا طويل وهذا قصير إلى غيره. فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وعلى أنفسنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.